لكن في أقاويل العلماء ينبغي التنبه إلى أن مثلا مرحلة ابن عدي ابن خزيمة ابن حبان هذه مرحلة متأخرة عن الأئمة الكبار. بعض الناس مثلا قد يجد هؤلاء في كفة ثم يعدهم أن وثقوا فلان وثقوا فلان، لا، هذه مرحلة أخرى. يعني الأئمة الكبار الذين عليهم أول في الرتبة الأولى هم شعبة، يحيى بن سعيد القطان، أبو حاتم، أبو زرعة، ابن معين، ابن مهدي، علي بن مديني، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي. هؤلاء تقريبا في رتبة واحدة في القوة والاحتجاج، كلهم في وقت واحد تقريبا. نعم في تفاوت طبعا، النسائي نعم بعدهم النسائي، لكن يبقى ناوي في بالنسبة للقوة والضبط. مرتبة ابن خزيمة، ابن حبان، ابن عدي رتبة غير هؤلاء، دون هؤلاء هي الجرح والتعديل. بعض الأحيان تجد قوي متأخرين تتواطأ على شيء معين، تجد قوي واحد متقدمين ثم يظل الإنسان كثرة وتغلب. لا، تواطأ المتأخرين لا يعني ترشيح قولهم على قوي المتقدمين ولو كانوا قلة. وإذا كان لم يوجد له ذكر المتقدمين ما ذكره إلا المتأخرون، نحتج بهم في هذه الحالة، نستأنس بأقاويلهم.